بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول من الحصة السابقة لثالثين. نعم، تقرر بأن الضم جار في ما يعتبر جنسا واحدا، قد قدمنا أمثلة لذلك وما ذكر في هذا الأمر وما بني عليه هذا الفعل الضم من أساس فقهي. هذا هو أصل المسألة. ثم تفرع عن هذا ما تفرع عنه من فروع، ومن ذلك البحث عما يجري فيها هذا الضم مع اختلاف الزمان، بحيث يكون هذا الزارع قد زرع جملة مما يضم، ولكن اختلف زمان هذا الزرع. فالأصل في ذلك هو الضم بالشرط الذي تقدم ذكره، وهو الجمع في الحول أو الاجتماع في الحول، فقدمنا وجه ذلك، وأنه إذا زرع هذا قبل حصاد هذا فإن ذلك يحقق الاجتماع في الحول. فإذا زرع مثلا العدس قبل حصاد اللوبيا، أو الجلبان قبل حصاد قطنية أخرى، فإن هذا يعتبر من باب الاجتماع في الحول. إذن فما نحن معتمدون عليه في هذا الحكم هو ما تقدم ذكره في أول الكتاب، من أن من شرط ثبوت الزكاة تمام الحول أو اجتماع في الحول في الحبوب، وكذلك أيضا ما تقدم من الشروط. واضح هذا الأمر. ولا يضم أول لثالث، قدمنا في ذلك أظن صورتين. الصورة الأولى أن يكون في الزرع الأول وسقان، وفي الثاني وسقان، وفي الثالث كذلك وسقان كذلك. فإذا ضممنا هذه بعضها إلى بعض فإنه سيحصل من المجموع ستة آصوع، هذا لا يصار إليه، وذلك لفقد الرابط، وهو هذا الثالث، هذا الوسط، أن هذا الوسط لكي يكون صالحا للربط يجب أن يكون فيه ما لو جمع مع الأول صار نصابا، وجمع مع الثاني صار نصابا على سبيل البدلية كقدمنا هذا، وليس على سبيل المعية. إذن فمقتضى هذا أن هذا الشخص الذي هذا حاله أخذ وسقين ثم وسقين ثم وسقين على الوجه الذي تقدم ذكره، أنه قد سقطت عنه الزكاة لا شيء عليه. قد يقول قائل لماذا ننضم الأخير إلى الأول، الثالث إلى الأول؟ هذا ممنوع لأن فيه ضم زرعين إلى آخر مع اختلاف السنة، ولا يضم زرع عام إلى عام آخر. مثلا في العام الأول كان عندك أربعة أوسق، ثم في العام الثاني عندك أربعة أوسق، وما زالت تلك الأربعة الأوسق باقية، لا ضم، لأن من شرط ثبوت حقيقة الزكاة الاجتماع في الحول، هذا الشرط. هذا ما يتعلق بهذه الصورة. الثانية أن يكون في العام الأول قد حصد وسقين، وفي العام الثالث وسقين، وفي العام الثالث ثلاثة أوسق، وفي العام الأول ثلاثة أوسق، وفي العام الثاني حصد وسقين، وفي العام الثالث حصد وسقين. هذا أيضا ليس فيه الضم، لأن الرابط هنا قد فقد فيه شرط الرفض، لأنه إذا جمع هو والثالث سيكون ما يخرج من ذلك كله 4 أوسق ولا زكاة في ذلك. فإذا حصلت هذه الصورة فإنه يضم العام الأول للثاني ويقتصر على ذلك. هذا إذا كان قد حصل نسبه بين الوسط والأول. فإن حصل بين الوسط بين هذا الذي هو في الوسط وبين هذا التاء الأخير فإنه يضم إليه وتسقط الزكاة في الأول. هذه الطريقة المتبعة. ولك أن تغوص الآن هنا في بحث المناط وهو هذا الربط الذي هو شرط الضم، لأن العام يجب أن يكون جامعا، وما وضعه الفقهاء هنا هو هذا الذي سمعتم. لكي يتحقق الاجتماع في العام يجب أن يحرث هذا قبل أن يحصد هذا، فهذا هو دليل الاجتماع في عام واحد. ده هو الأصل، مفهوم؟ ثم إن هذا الضم قد تقدمت شروطه قد سمع ثم فيه، فلا حاجة إلى استقرار ذلك. الفرع الثاني تقدم ما تمسك به المالكية في هذا الضم وما هو مناطه، قد ذكرنا ذلك بما يكفي من الكلام. لما ذكر ما سبق ذكره مما يجري في هذا المناط ذكر ما سقط في هذا المناط أو ما هو من مفهوم المخالفة، فقال وإذا ضمن ما ذكر لوجود هذا الشرط فيه فإنه لا يضم هذا الذي يذكره. لكن عليك أن تعلم بأن الإثبات والإسقاط في الأمور الشرعية يجب أن تكون معلومة بالدليل، فإن إذا ضممنا هذه الأصناف بعضها إلى بعض وأثبتنا فيها الحكم الشرعي فيجب أن نكون على طمأنينة وطراز صدر بأن هذا الذي أتيناه امتثالا لأمر شرعي تحقق في الموضوع. وإذا أسقطنا هذا الضم في مفردات معينة بأنواع معينة أصناف معينة وسميناها بالأجنس فإنه يجب أن يكون ذلك مبنيا على دليل شرعي قد قضى بذلك، فإن المسائل ليست بهذه البساطة التي ينظر بها إليه، فإن الأمور في هذا الباب هي أمور شرعية، فلا ينبغي أن تؤخذ هذه الأمور بعدم المبالاة. يقول صافي قال الفقهاء الضم فليكن، أو قالوا بعظم الضم فليجرى عليه، هذا غير كافٍ في الفتوى في الأحكام الشرعية، بل لابد من البحث عن الدليل. فإذا وجدت هذا الدليل استقر في نفسك أنه دليل شرعي وثبت أنه قد قضى بهذا وجب المصير إلى ذلك. وإن اضطرب عندك الفهم وقع عندك التردد في شأنه وكان الغبش قد استولى على هذا الأمر فعليك بالانكفاف عن الفتوى وترك الأمور لمن يتحمل هذا أو ترك هذا الأمر لمن يتحمل ما يكون عنه من خير أو شر، وهذا وجه المسألة. ولذلك الغوص في المناط هنا أمر ضروري، لأن فيه نوعا من عدم الوضوح، أن هذه المنفعة مثلا الذي على هذه المالكية وهذه الجنسية وهذا النوعية وما شبه ذلك يجب أن يبحث أولا عن وجودها، ثانيا عن كون هذا المناط مقبولا شرعا مناسبا لهذا الحكم. فلا يمكن أن نتشدد في الأصول ونقرأ القواديح ونبحث عن أعلى مراتب القدح في فن الأصول حتى إذا أتينا الفروع تساهلنا قلنا خلاص، قال الفقهاء تسقط الضم حاصل، إذن الضم حاصل، أو قلنا الفقهاء قضوا بإسقاط الضم نسقط الضم. لا، هذا الذي درس هناك من القيود والضوابط والاعتراضات والمناقشات يجب أن نستصحب في جميع هذه الأشياء التي تعرض للنظر لهذه الفروع. هذا فقط تنبيه، وإلا فكان من الواجب أن تكون هناك دراسة معمقة في أولا هذه المناطق التي ذكرها المالكية فيها، هل هي أولا متقررة في هذا الموضوع ما يسمى بتحقيق المناط، ثم أيضا لا بد أن نبحث عن استخراج المناط، كيف استخرجوه ومن أين استخرجوه، إن هذا اجتهاد، فهذا الفرع يتعلق بعملين فقهيين، استخراج المناط ثم تحقيق المناط، لا بد منهما في مثل هذه الفروع، لأن هذا الأمر اجتهادي لا بد من هذا النص في حق الإمام. الفرع الثالث ذكر هذه الأعيان وإن كان قد تقدم ذكرها فقط من أجل أن يبين أن فيها الزكاة، وقد سبق أن ذكر في الشرح أن فيها الزكاة، وتقدم أن هذه الأصناف ملحقة بالزيتون لأنها فيها الزيت، لكن هذا المناط كما سبق أن ذكر يجب أن يعمم ويجب أن يتحقق من وجود وجه الجمع بين زيت الزيتون وهذه الضروب من الزيت، أن زيت الزيتون مما يقتت ومما يدخر، فلا بد أن يكون هذا الوصف أيضا قائما بزيت القرطومي وزيت السمسمي وكذلك حب الفجل، لا بد أن يكون هذا قد تحقق في هذه المواضع من أجل حصول الجمع، فحينئذ يقع القياس الصحيح في هذا. فإن قال قائل هذا باب العبادة فكيف جرى القياس في هذه الجزئيات؟ من المعلوم أن المقصود بأن القياس لا يجري في العبادات ليس مثل هذه الأشياء، المقصود به أنه لا تلحق عبادة بعبادة، لا يمكن أن تنشئ عبادة أخرى فيها إعطاء المال فتلحق بالزكاة، ولا يمكن أن تنشئ عبادة بدنية فتلحقها بالصلاة فتكون واجبة مثلها، هذا معناه أن القياس لا يجري في العبادة. مثلا يمكن أن يحرم الشرع الخمر وتلحق به ما يخدر وما يسكر وما يفتر وما بالاجتهاد فيتسع الحرم، ويمكن أن يكون الشرع قد أوجب أمورا في مواضع أخرى مثلا لأن فيها ضرر وفيها مفسدة لا كاين باس ضد الاجتهاد، ولكن باب العبادة لا يمكن فيها هذا. أما أن يقاس مثلا على الزيت فهذا الزيت نفسه هو زيت، ليس في هذا أي زيادة سوى تعميم موضع الحكم، وتعميم موضع الحكم هذا إنما هو من باب العمل بالألفاظ، إنما هو من باب العمل بالحب، إنما هو من باب توسيع عمل معنى الزيتون، إنما هو من باب العمل بالمناط وهو الاقتياس والادخار، فليس في هذا أي قياس في العبادات، إنما هو من باب تنزيل الأدلة على مفرداتها. هذا ما يتعلق بهذا. وقول المصنف كالزيتون هنا قالوا بأنه وإنما زاده من أجل أن ينفي الزكاة في بذر الكتان، أن هذا نوع آخر قالوا بأن فيها زيت، وقالوا بأنه ليس فيه شرط الاقتياس والادخار. وتوجد جملة من الزيوت الأخرى التي يجب أن تلحق بزيت الزيتون لأنها قد استكملت جميع خصائصها، من ذلك الاقتياس والادخار. قد تقدم ذكر هذا الزيت الذي يسمى بالهرجان، زيت الهرجان أرجان، يسمى عند الأندلسيين بأركان يأتون بهكذا في كتبهم. وقد وقعت مناقشة في هذا فكان فيه ما فيه من الخلاف، ولكن الظاهر أنه ملحق بزيت الزيتون وأنه تجب فيه الزكاة، ويكون حبه هو المعتبر، حبه هو المعتبر، لكن هنا إشكال، لأن زيت الزيتون يعصر نفسه، وهذا الذي يسمى بأرجل إنما تعصر نواته، فهل يعتبر النصاب في النواة أو يعتبر في الحب؟ هذا موضوع بحث ونظر، يحتاج إلى البحث والنظر، لأن زيت الزيتون يعصر، زيت الزيتون يعصر نفسه، نفسه هو الذي يعصر الزيتون. أما في أرجل فالذي يعصر فقط هو الحب، لذلك إذا نظرت في هذا فإنك تقول إنما تجب، إنما يعتبر النصاب بنواة أرجان وليس بهذا الحب الذي يكسر ثم يستخرج ما فيه. على كل حال في المسألة اجتهادية ينظر في ذلك، قد يظهر أنه ينظر في هذا الشيء الذي هو الحب وبه يعبر النصاب ويلغى هذا الاعتبار الآخر، وهذه مسألة اجتهادية، وربما إذا عرض هذا للنظر كتبنا فيه شيئا مما يمكن أن يكون معلمة للنظر في هذه الجزئية. الفرع الآخر نصب قشر الأرز والعدس. نعم نصب قشر الأرز والعدس. نعم، ما يدخر مع الحبوب يحسب معه حين الكيلي، هذا قد تقدم بحثه، وهو توجيه هذا الفرع وتوجيه ما تقدم من وجوب إزالة ما لا يدخر معه، تقدم وجه ذلك فلا حاجة لاجتراره في المخرج. وحسب ما تصدق به. كذلك أيضا مما يحسب هو هذا الذي تصدق به رب هذا الحبوب، فيقال له أتصدقت بشيء؟ قل نعم، تصدقت مثلا بصاعين أو بثلاثة أصع، فهذا يعد ثم يحسب ما بقي عليه، فإن خرج من المجموع خمسة أوسق فعليه الزكاة. لكن استثنوا من هذا ما إذا تصدق به على نية الزكاة فإنه لا يحسب، بل قد يعد مما خرج زكاة، فإذا كان سيعطي مثلا في الزكاة عشرة أصع وكان قد أخرج صاعين فإن عليه ثمانية أصع فقط، لأن الصاعين الآخرين قد أخرجهما بناء على أنه قد أخرج بعد الوجوب. أما إذا أخرجهما قبل الوجوب فإن نيته غير مؤثرة، لأن النية قبل وجوب الشيء لا تنفع، كالذي صلى الظهر قبل وقته أو صام رمضان قبل وقته، فمن شرط تأثير النية والفعل توجه الوجوب إلى المكلف، ولا يوجد في الشرع فعل قبل وجوبه إلا ما استثني في بعض الصور، وذلك قد يكون رخصة. خلاصة الكلام أنه إذا تصدق بشيء مثلا فإنه يقال له بكم تصدقت؟ قال مثلا تصدقت بوسق، فيقال له وكم بقي؟ قال بقي أربعة أوسق، إذن فعليك الزكاة. قال قد أخرجتها بنية الزكاة، ينظر حينئذ هل تصدق به بعد الوجوب أو قبل الوجوب كما هو معروف، فإن تصدق به بعد الوجوب فقد صح فعله ونفعته نيته، وإن كان قد فعل ذلك قبل الوجوب فإنه لا عبرة بنيته، لأنه لا بد من توجه الخطاب إلى المكلف ليصح منه الفعل الواجب، يعني يتوجه إليه الخطاب خطاب تنجيز، أما الخطاب ليكون مكلفا تكليفا تنجيزيا، أما التكليف المعنوي فقد تقدم أنه كان أزليا فلا كلام فيه هنا. هذا ما يتعلق بهذا الشيء. الأمر الثاني هو أن لا يكون تافها، فإن كان شيئا تافها ويعرف التافه هنا بالعرف أنه لم يضبطه، فإن كان تافها معنى شيئا لا يعتد به وقد يتركه الإنسان، وربما إذا سألت الإنسان أن يتركه تركه، لا يتعلق به النفوس، وهذا يختلف باختلاف الأعراف، ويختلف باختلاف البلدان والأزمان. هذا جر في التافه كله، أن التافه في الفقه معروف أنه يلغى اعتباره، ولكن بماذا يحد؟ قد يحد بحسب أشخاص، قد يحد بحسب الأعراف، وقد يحد بحسب الشرع، لكن الشرع لم يذكره، لم يضبطه. إذن فليحل هذا الأمر على العوائد، أن مثل هذا مما يتساهل الناس في أخذه، فإنك لو أخذته ما التفت إليه، لكن هذا يحتاج إلى الضبط، والأمور إذا لم تضبط لا يمكن أن تبنى عليها الأحكام، فواجب أن يضبط. نعم، تافه التفقه على أنه يلغى، وقد أعملوا هذه القاعدة في أبواب الفقه تقريبا كلها، فقالوا وعفي عن يسير غرار مثلا، معنى الغرار مؤثر في الحكم قد يفسد العقد، ولكنه يعفى عنه، يعفي عنه، وعفي مثلا عن كل ما يمكن أن يسمى تافها، سواء كان في الأموال أو كان في غيرها، كانوا يتساهلون في ذلك كثيرا. هذا الأمر عندهم غير معتبر. ولكن التافه، ما هو التافه؟ مثلا إذا كنت في بلد وفيه فقراء اشتد بهم الفقر وكلهم فقراء، فلا يمكن أن يكون التافه عندهم هو التافه عند الأغنياء، إذن فهذا قد يعتبر باعتبار العرف والناس الذين هم في ذلك البلد، أحوال الذين هم عليها من الغنى والفقر، هذا مما يجب أن يعتبر في هذا الشيء. نعم، التافه ملغى وقد الغي في باب النقطة، قالوا إذا وجدت شيئا تافها فإنه لا يعرف، فلن وجدت درهما أو درهمين، هذا لا يعرف، هذا مثل هذا لا تتعلق به النفوس. ولكن هذا الأمر أيضا يبقى إشكال، في إشكال، ماذا لو كان هذا الدرهم أو الدرهمان مسكين لا يملك شيئا، فكيف تقول إنه تافه ويريد أن يشتري به خبزة أو خبزتين لأولاده، ثم تقول بأنه تافه ولا يملك إلا هذا الدرهم أو هذا الدرهم؟ وقد تجد مثلا 50 درهما أو 100 درهم وهي لمليار لصاحب أموال، مليار كي يقول هذا في اللغة لهم، فهو بالنسبة له تافه. هذه المسألة تبقى فيها غموض، ولذلك لا بد من كل شيء أن يضبط بضابط بحسب أحوال الناس وبلدانهم ومخاطبين بهذه الفروع. وألغوا أيضا في الغرار، وأيضا في الجهالة، وكذلك فعلوا في مواضع كثيرة، قالوا التافه لا يلتفت إليه، فإنهم جازوا بعض البيوع التي منعوها في الأمور التافهة، استثنوها، قالوا إذا كان هذا في الشيء التافه فإنه يصح إلى غير ذلك. خلاصة أمري أن التفاهة أمر مناط معتبر ومؤثر، وإن كان في حقيقة أن هذا الأمر محتاج إلى الضبط، ويمكن أن يحال على العرف أو على أحوال الناس. هذا هو ما يتعلق بهذا. من ذلك إذا تصدق بتافه بشيء حقير كمثلا حفنة من الشاعر أو نحو ذلك، هذا لا يلتفت إليه ويلغى من الاعتبار ولا يحسب عليه. الفرع الرابع ده لا لا لا لا علاقة به، لا علاقة لهذا الأمر بذلك، هذا قياس لا سبيل إليه. نعم، إيه نعم. بهذا تكون هذه الفروع قد استكملت. نعم. قال رحمه الله: وحسب ما استأجر به في حصاده أو دراسه قتا أو غيره، فلو حذف قتا لكان أخسر. مما إذن يحسب من المال هذا الذي يعطيه رب هذا الزرع إجارة في الحصاد وفي الدراس، فإن هذا يحسب من ماله ولا يسقط، وهذا دليل على أن المال إذا دفع لا يؤثر في الحكم. مثلا أعطى 10 من هذه الحزم التي تكون من الشعير أو من الحب، وعبر المصنف عن هذا بالقت، قت هي الحزمة، إنك ترى أن الناس الآن يحصدون حتى إذا حصدوا حزمة ربطوها بشيء من الشعير أو بما شبه ذلك، بكتم القتل. وفي الحقيقة أن ذكر القتل هنا غير مطلوب، ولو قال وحسب ما زرع به لكان هذا أيسر، سواء كان زرعا قد فصل عن التبن أو كان قتلا، هي هذه الحزمة التي تكون مجموعة حين الحصاد، فإنها تحسب عليه. يقول مثلا أنت كم من طعام أعطيته للأزراء، فيقول أظن أنه سيكون مثلا 10 أصوع، فيقال إذن ابدأ من 10 أصوع هي عندك، فيبدأ ويلحق به ما عنده، فإذا انتهى هذا القدر إلى 5 أسوق أو سوق تقررت الزكاة في حقه، إذن فهذه تحسب من ماله. وقد يقول إنني لم إن هذه صرفتها في الكسب وأنني توسلتها بها إلى جمع هذا الرزق، هذا لا ينفعه، لأن هذا يجب عليه دفعه، ودفعه له من الزرع دفع مما فيه الزكاة، كان عليه يدفع المال من جيبه، هذه أجرة العمال، ولذلك هذا يحسب عليه ويعد مما فيه الزكاة، والصورة واضحة. وذلك لأن هذا من ماله وهو الذي يملكه، ثم إن هذا قد تبعته الزكاة بالأصالة، فهذا الفعل لا يرفع هذا الحكم بعد تقرره. ومسار نظرك الفقهي في ذلك أن تقول إن هذا المال قد تبعت فيه الزكاة بوجود شرطه، فإذا تقررت فيه الزكاة ثبت فيه الحكم الشرعي، فوجب استصحاب هذا الحكم إلى أن يرد الدليل الذي يخالف هذا الحكم، فتنظر إلى هذا الذي تصدق به فتجده مناطا غير مؤثر، ثم تنظر إلى هذا الذي استأجر به فتجده مناطا غير مؤثر، فيبقى الحكم جاريا في محله لعدم وجود الناقل. وهذا ما يسمى باستصحاب الحكم وإجرائه في محله لعدم وجود الناقل. هذا هو وجه هذه المسألة، وهو بين ولا حاجة إلى إطالة الكلام فيه، ولا يرد عليه شيء مما يمكن أن يكون مشكلا. هذا يحسب أيضا من مال صاحب هذا الحب. ثم قال قال في الحاشية وحسب ما استأجر به، أشار بهذا إلى أن استأجر به عطف على تصدق به الواقع صلة لما قوله قتا، أي حال كونه قتا أي مقتوتا ومحزوما، قوله أو غيره أي إغمارا أو كيلا، فكل هذا يحسب ويخرج زكاته وتخرج زكاته. وكذلك يحسب لقط اللقاط الذي مع الحصاد، لأنه في معنى الإجارة لا لقط اللقاط لما تركه ربه على أن لا يعود إليه، وهو حلال لمن أخذه كما قاله أبو الحسن. خلاصة الكلام أنه إذا ننزل استصحاب الحكم الشرعي هنا، أنتم تدرسون الاستصحاب في الأصول، وسمعتم أن الاستصحاب يكون على أقسام، ومن هذه الأقسام ما يسمونه باستصحاب الحكم الشرعي في محله، هذا أمر لا بد من ذكره هنا. هذا غير مثلا تقول دائما استصحاب الحكم، هذا الشخص ملك نصاب حكم به، فترتبت في ذمته الزكاة بموجب هذا الملك وما معه من الشروط، ثم وردت بعد الصفات على ذلك المال. فأردنا أن نعرف هل نستصحب ذلك الحكم الذي هو الوجوب في ذلك المال أو لا. فعرض في هذا المقام التصدق هل يمكن أن يؤثر في رفع هذا الحكم؟ ثم الاستئجار أيضا هل يؤثر في هذا الحكم؟ قد يعتر بعض الناس بمثل هذا فيذهب ذهنه إلى أن هذا الآن لا زكاة فيه لأنه قد وقع في جيب غيره. هذا ما سيذهب إليه ظن بعض الناس. يقول لك مثلا هذا التصدق كيف يزكي عليه هذا الشخص وهو واقع في منفعة غيره؟ أليس هذا المناط صالحا لإسقاط الزكاة في هذا الطرف الذي تصدق به؟ نعم قد يسرق هذا المناط بعد العقول ويرى أنه يصلح للنقل، يقول لك هذا المال لم يذهب إلى هذا الشخص الذي سيزكي وإنما ذهب إلى المساكين، فكيف يمكن أن تترتب الزكاة عليه وهو لن ينتفع به ولم يبق في ملكه ولا يمكن له أن يبيعه ولا؟ هكذا سيقول، فيغتر بمثل هذا المناط الطردي الذي يجب أن يلغى. أو قد ينظر إلى الاستئجار فيقول هذا الآن من وسائل الكسب الذي يتحقق به تحصيل هذه الغلة، فالوجه ما دام أن هذا قد ذهب إلى غيره أن تسقط فيه الزكاة. نعم قد يغتر بذلك، ولكن هذا الحكم الذي تقرر في الوجوب في الأمر هذه الأشياء لا يمكن أن ترفعه. لماذا؟ لأن الوجوب مستقر في هذا المال بهذا بالملك، وكونه قد تصرف فيه بالعطاء وتصرف فيه بالاستئجار وغير ذلك لا يمكن أن يرفع الوجوب الذي يتبع هذا. إذن فهذا إنما جاء بمثل هذه الإشكالات، إنما جاء بمثل هذه الجزئيات لأن العقل الذي ليس قادرا على التمييز بين المناط الطردي والمناط المؤثر قد يذهب ذهنه إلى هذا. أول شيء كيفاش دابا أنا هذا الشرع في المساكين ورهنا ما مبقى عندي كيفاش غنزكي عليه؟ وعلاش غنزكي عليه؟ ما يمكنش نزكي عليه، وهذا الذي أعطيته للعمال راه أخذه العمال فكيف أزكي عنه؟ ونسي المسكين أن هذا الوجوب لما تقرر في الذمة يستصحب في جميع المال، في جميع ذلك المال. والوحاجة الواحدة المؤثرة هو أن يجمع بين نية التصدق وإخراج الزكاة، فحينئذ إذا فعل ذلك نفعه لأنه امتثل الأمر الوجوب الذي تقرر في ذمته، نفعه ذلك أنه ذات الوجوب امتثله في هذا الفعل. هذا فقط مثال لما استصحب فيه الحكم مع طرو هذه الأوصاف، مثل هذه الأوصاف التي قد يغتر بها الناظر في هذا المقام فيقول وانا عندي مناط هنا وهذا المال الان ليس في ذمه هذا رب هذا الحكم، فكيف يمكن ان افرض عليه الزكاه في شيء قد خرج عن ملكه؟ نعم كان عليه ان يخرج ملكه قبل الوجوب، اما بعد الوجوب فان الحكم يستقر في محله ولا يؤثر فيه مثل هذا. وهذا انما هو مسوق فقط في هذا المقام للتنبيه على أن استصحاب الحكم الشرعي في محله يجب أن يبقى حتى يرد الناقل، وهذا غير صالح للنقل فوجب استمراره. لأن هذا غير الصالح لنقل الحكم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. قال رحمه الله: ولا يحسب أكل دابة بضم الهمزة بمعنى ولا يحسب أكل دابة بضم الهمزة بمعنى مأكولها في حال درسها، وأما ما تأكله حال استراحتها فيحسب. لا يحسب ما تأكله الدابة، هذا استثناء مما سبق، لأن هذا يعتبر مما تلف بأمر لا طاقة له في دفعه ولا في رفعه، فلذلك خفف فيه الحكم. الدابة التي تكون تدور على الحبوب من أجل درسها لا يمكن أن يأتي ويقبض على فمها ويمنعها من الأكل، وسيأتي البحث هل يمكن له أن يمنعها أو لا يمنعها. هذا الذي تفعل هذه الدابة لا يمكن له أن يرفعه، ولذلك ألحق به الأمور السماوية، والأمور السماوية هي الأشياء التي تكون بقدر الله وقضائه، كنزول صاعقة من السماء أو وجود سيل جارف أو ما جرى مجرى ذلك مما لا يمكن للإنسان أن يدفعه أو أن يرفعه لو وجد، هذا خارج عن طاقة الإنسان، وهذا مؤثر، هذا مؤثر أن هذا لا دخل للإنسان فيه، فهو غير متصرف في إيجاده ولا في رفعه. إذا ما أكلته الدواب فهو مغتفر لا يحسب، وعللوا ذلك بعسر الاحتراز، وقد تقدم أن ما عسر الاحتراز منه مما يعفى عنه. قد تقدمت فروع في باب الطهارة عند قوله وعفي عما يعصر، وذكروا من ذلك مفردات من ذلك ما عشنا لا قلت عليه في عما يعصر، ها هو رجل مسكين قلت رجل مسكين نعم، وثوب امرأة مرضعين وثوب مرضعين ناخر نعم وعفي عن الدم اليسير، ثم ما يكون تحت النعال ولكن بالثياب ماشي بالنعال، بالثياب شرط أن تطهر بما بعده، ثم نعم بول فرس نغاز ناخذ ما يكون في الطرق من الروث وبول هذه الدواب أيضا، كل هذا وغيره مما سبق ذكره، كهذا الذي يرد الدم، هذا الذي يرد البواسير وصاحب الدمامي، كل ذلك عفي عنه لعسر الاحتراز منه. وكذلك أيضا هذا الذي نحن فيه وهو هذا الذي تأكله الدابة فإنه مما يعسر الاحتراز منه، هل يمكن أن تمنع من ذلك بوضع شيء على أفواهها لمنعها من ذلك؟ قالوا هذا فيه ضرر عليها، فيه ضرر عليها، ولذلك هذا الضرر يزال، فقضي بناء على هذين الأمرين عسر الاحتراز ورفع الضرر بخفة هذا الحكم هنا، هكذا قال هكذا صرحوا، ولكن هذا في حالة الدوران، أما في حالة الاستراحة فتركها تأكل في حال الاستراحة هذا يحسب، ولا بد من عده من لماذا؟ لأنه في حالة الاستراحة يمكن أن يخرجها صاحب هذا الزرع إلى الخارج أنها وقفة، يمكن أن يخرجها ويذهب بها إلى مكان آخر حتى يحين وقت الدوران فيأتي بها، مفهوم؟ هكذا. إذن ففرقوا ما بين لا استطاعة له في دفعه ورفعه وحالة الدرس، وما يمكن له أن يتصرف فيه عن اختيار، والفعل الاختياري هو الذي تعلق به التكاليف، أما ما كان عن اضطرار فهذا معلوم بأن الشرع قد اقتصره. هذا هو ما تقرر في هذا الفرع. ففي ثلاث فروع. الفرع الأول أن ما أوكل في هذا الدرس مختفر أنه في حالة الوقف يجب إخراجها، فإن كانت عدة من جملة المال هل يمكن أن يوضع عليها هذا الشيء على فيها من أجل منعها من الأكل؟ قالوا هذا فيه ضرر والضرر يزال، وهذا أمر من مفرداته. هذا ما تقرر فيه. ها؟ في حالة الاستراحة إن كان يسيرا فهل يغتفر؟ قالوا في حالة الاستراحة إذا كان هذا الأمر مثلا يمكن أن يرفع وفيه الاختيار فذلك، أما إذا كان اضطرارا أن هذا وقع اضطرارا مثلا ربما سقط حمار أو بغل في الأرض فوقف من أجل أن يرجع إلى حاله وما شبه ذلك، فهذا الحقيقة قد يغتفر على ما يظهر لأنه أمر اضطراري. أما الوقوف الذي في الاختيار كقلب هذا الشعير وقلب هذا الشيء الذي تدرس لن يقلبونه بعد مدة من الدوران يوقفون الحمير هذا الذي يدرس النبي، ثم بعد ذلك يديرون هذا الشيء، يعني ما كان تحت يرجع فوق وما كان فوق يرجع تحت حتى يكون الدرس على تمامه. كذلك كان ذلك في ذلك الزمن الذي كان الناس فيه يدرسون بهذه البهائم، أما الآن بعد كله شيء قد تجاوزه الزمن، ولكن هناك أمور أخرى في هذا الذي الآن يقصد به، فإن جملة من هذه الصور تنطبق عليه. فهذه الآلة الآن تأخذ كثيرا من الحبوب في بطنها ويذهب بها صاحب هذه الآلة، تبقى في بطن لا تلقي كل الزرع إلى الخارج، وإنما يبقي بعضها في بطنها، فلا بد من عد ذلك لأن هذا كان عن اختيار، ولأن صاحب الآلة يترك ذلك عمدا فكأنه سرقها، وصاحب الزرع يعلم ذلك، يعلم أنه يترك هذا الزرع داخل هذه الآلة. نعم معروف، جاء وجد من يعلم هذه الأشياء يقول لا خرج لي الجميع، يمكن، ولكن إذا سكت فإنه يأخذ كثيرا من الحبوب، يبقيها في بطن هذه الآلة. نعم ثم يبيعها بعد ذلك في السوق، ففي كل يوم تجد هذه الآلة يقف عندها الذين يشترون هذه الحبوب، وكما كيف بثمن، لأنه يريد أن يخلي هذه الآلة من هذه الحبوب من أجل أن يملأها في اليوم الآتي، وربما يأخذ مكانا يكتريه فيجمع فيه هذا الزرع إلى يوم السوق. إذن فهذا أيضا فيه هذه الصورة، ولا شك أن هذا يحسب لأن هذه ليست بهيمة، هذه الآلة لا تأكل الزرع، وإنما صاحبها هو الذي يأخذ هذا الزرع ويسرقه لصاحبه، فهذا لابد من عده وحسابه، لابد أن يعد، فيجب على الناس أن يغلطوا في هذا الأمر. فإذا كنت قد حصدت بهذه الآلة اسأله كم يمكن أن تكون قد أخذته من هذا الشيء، أو اسأل غيره كم يمكن أن يؤخذ من هذا القدر، أقولك مثلا خنشات ثلاث أربع، وتعد ذلك من جملة المال، هذا واجب. خلاصة الكلام أن بعد هذه الصور تشبه ما عليه هذه الآلات من هذه الحيثية، فلا بد من النظر في هذه الجهة وملاحظتها. قال في الحاشية: قوله لا يحسب أكل دابة في حال درسها أي لمشقة التحرز منه، فنزل منزلة الآفات السماوية وأكل الوحوش والطيور. وإذا علمت أن مأكول الدابة حال درسها لا يحسب فلا يجب عليه تكميمها لأنه يضر بها. وفي حاشية علي الأجهوري على الرسالة أنه يعفى عن نجاسة الدواب بحال درسها فلا يغسل الحب من بولها النجس. نعم هذا محق بما تقدم ذكره مما يعصر الاحتراز منه، إلا أن هذا الآن هذا تخريجات فقهية على قاعدة، ومعلوم أن التخريج على القواعد يجب أن يكون بحسب الأحوال. هذه الأشياء الآن التي قال بأنها لا تحسب كذا إلى خذي، أولا هذا نادر لا يؤثر في الحبوب، ولكن إذا كان هذا مثلا فيه شك وأن الإنسان يرى بأن بولا هذه الدواب نجسة، لأن من معروف المذهب أن الروت والبولا يتبع اللحم، فإذا كان اللحم حلالا فالروت والبول طاهر، وإذا كان اللحم حراما فالروت والبول والعرق والمخاط كل هذا تابع للحم، لحمه ومعاطه ودعابه تابع للحم. هذا بقى صاحب المختصر طاهرة مطلقا أحسن، سواء كانت كان اللحم حلالا أو حراما. هل هذا ما درستم؟ متأكدين؟ سنتو. ولكن عرق شارب الخمر واش نجس ولا طاهر؟ وهذا الراجح، ولكن منهم من قال بأنه إذا فعرقه أقبح من عرق ماذا؟ الأنعام. هذا ما يتعلق بالمسألة هو بيت المقدس. قال رحمه الله: والوجوب يتعلق بإفراك الحب لا بيبسه، خلافا لمن يقول المعتمد بيبسه لمخالفته النقل والعادة، والمراد بإفراكه طيبه واستغناؤه عن الماء وإن بقي في الأرض لتمام طيبه. بعدما ذكر المصنف هذه المفردات التي لا ترفع الوجوب في جميع المال، ثم ذكر العفو عن هذا الذي تأكله الدواب، انتقل إلى ذكر شرط الوجوب، هل هو الإفراك أو اليبس؟ هل يجب تجب الزكاة بالإفراك أو تجب باليبس؟ هذا محل هذه المسألة، هذا موضوع يحتاج إلى شيء من البسط، وذلك لأن الطيب هذا عند الفقهاء يختلف باختلاف مواضعه ومحاله، وكان مما تقتضيه المصلحة أيضا أن يكتب بحث في التافه في الفقه الإسلامي، وأن يكتب بحث آخر في العفو عما يعصر، وذلك لترسيخ القواعد الفقهية في النفوس، ولكن هذا لم يؤتى، فنقتصر على هذا البحث الذي يتعلق بالطيب والإفراط. وما معنى الطيب؟ ما معنى الطيب؟ نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ خليل رحمه الله: والوجوب بإفراط الحب وطيب الثمن. ويقع البحث في هذا الفرع من خلال مباحث: أولها تحقيق الوصف الذي تجب به الزكاة في الحبوب والثمار، ويصح أن يقع هذا الفرع جوابا عن سؤال: ما الوصف الذي تجب به زكاة الحرث؟ الثاني عرض الخلاف داخل المذهب المالكي. الثالث عرض الخلاف خارج المذهب. الرابع مناقشة الأدلة كل فريق. وقد اختلف المذهب في الوصف الذي تجب به الزكاة في الثمار والزروع على أقوال ثلاثة: أولها وهو المشهور وهو لمالك أن الزكاة تجب في الحب بالإفراط وفي الثمار بالطيب، وطيب كل نوع بحسبه، فهو في الثمار إذا أزهد، وإزهاؤها إحمرارها واصطرارها، وهو في العنب تموهه وجريان الماء الحلو فيه، وأما الإفراط فهو بداية طيبه واستغناؤه عن الماء. الثاني من الأقوال في المذهب أن الزكاة تجب في الحب بالحصاد وفي الثمار بالجذاذ، وهو من مفردات الحصاد لأنه قطع، وعزاه اللخمي لابن مسلمة القعنبي. الثالث وهو في الثمار خاصة، وأن الزكاة تجب فيه بالخرص قياسا للخارس على الساعي. وأما القول الأول فيمكن أن يستدل له بأدلة هي جارية على أصول مالك في الاستدلال، تمسكه باللفظ النبوي واستثماره في أبواب مختلفة، ومنها حديث أنس عند مسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يزهو، والحب حتى يفرك، وعن الثمار حتى تطعم. ووجه دلالة الحديث على اعتبار الإفراك مناطا صالحا لوجوب الزكاة أن الإفراك والطيبة مظنة تحقق الغنى الموجب لإعطاء الزكاة. الثاني أن الإفراك والطيبة مبيح للبيع لتحقق حل الانتفاع. الثالث وجه اعتبار الإفراك والطيب أنه محقق لعلة من علل الزكاة عند المالكية، وهي كونه مقتاتا. الثاني أن موجب القول بالإفراك عند مالك الجمع بين الأدلة، بين الأحاديث الواردة في اعتبار الإفراك والمناطات المعتبرة، وبين قوله وآتوا حقه يوم حصاده، والإعمال أولى من الإهمال. ووجه الجمع أن تعلق الوجوب في الذمة يكون بالإفراك، في الزرع والطيب في الثمر، وهو ما دلت عليه الأحاديث. وأما وجوب الأداء فهو بعد الحصاد واليبس والتنقية. ولعل مالكا لم يقل بالحصاد للخلاف في الآية التي حملها بعضهم على أنها في غير الزكاة المفروضة، وهو قول عطاء قال عطاء يعطى من حضر يوم الحصاد القبضة من الطعام والضغط من السنبل، وذهب جماعة من الصحابة أنها في الزكاة المفروضة، وهو قول أنس وابن عباس. وقيل الآية نسخت بالزكاة المفروضة، ودعوى النسخ بعيدة، إذ النسخ يقع بما لا يصح اجتماعهما، فأما ما يصح اجتماعهما معا فغير جائز أن يكون قوله وآتوا حقه يوم حصاده منسوخا. ألا ترى أنه يصح أن يقول وآتوا حقه يوم حصاده وهو العصر أو نصف العصر؟ وأما من يرى أنه محمول عن الندب فلا يصح صرفه عن الوجوب إلا بدليل. القول الثاني أن الزكاة تجب في الحب بالحصاد وفي الثمار بالجذاد، وهو القطع. واستدل أصحاب هذا القول بظاهر قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وأجيب بأن الآية في إخراج الحق الذي وجب في الذمة بالإفراك في الحب والطيب في الثمار، ووقت الإخراج متأخر عن وقت الوجوب. ويرد على هذا الاستدلال أن يوم الحصاد لم يجعل ظرفا للإيتاء إلا بعد اليبس والتنقية. ويرد عليه أنه لو أكل أو وهب قبل الحصاد وبعد الإفراك لم يضمن، وفيه ضياع لحق الفقير والمسكين، وهو مخالف لمقصود الشرع من الزكاة. الثالث أن الزكاة تجب بالخرص في الثمار خاصة أو فيما من شأنه أن يخرص، وهو للمغير بن عبد الرحمن المخزومي. ودليلهم قياس الخارص على الساعي، وهو قياس مع الفارق. ووجه الفرق أن الساعي شرط وجوب في زكاة الماشية، أي خروجه وبلوغه، والخارص ليس كذلك. الثاني أن استقرار الحول في الماشية ببلوغ الساعي وحول الحرث حصاده. الثالث أن حكم الساعي لازم وحكم الخارص ليس كذلك، إذ الخارص لو ظلم رد الحق للواجب بخلاف الساعي، فإن تأول اشترك، وإن ظلم فهي مصيبة على من وقعت عليه. الرابع أن الاستدلال ببعث النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن رواحة إلى اليهود لخرص النخل حين يطيب لصلحه معهم في خيبر على شطر ما يخرج من أرضهم من زرع أو تمر، فهو خاص وليس فيه العموم. وهذه الأقوال هي داخل المذهب. أما الشافعية فوقت الوجوب الزكاة في النخل والعنب بدو صلاحها، ووقت الوجوب في الحبوب اشتدادها. ودليلهم حديث حماد بن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، واشتداده فسره حديث ابن عمر، وهو قوله حتى يبيض، ولا تنافي بين الحديثين، لأن وقت اشتداده هو وقت مبادي بياضه، وهو الوقت الذي يثبت فيه حق الفقير. وأما في الثمار فوقت الوجوب بدو الصلاح، وبدو الصلاح يرجع إلى تغير صفة في الثمرة، وذلك يختلف باختلاف الأجناس، وهو على اختلافه عند الشافعية يرجع إلى شيء واحد وهو طيب الأكل، وهو المحقق لعلة الاقتياس كما نقله النووي. قال الشيخ زكريا الأنصاري: فصل. بدو الصلاح والاشتداد في الحب موجب للزكاة لأنهما صارا قوتين. والحاصل أن مذهب الشافعية كالمالكية في اعتبار الطيب والإفراك. وأما الحنابلة فوقت الوجوب الزكاة في النخل والعنب بدو صلاحها، ووقت الوجوب في الحبوب إذا اشتد، وفرقوا بين وقت الوجوب وهو الأول واستقرار الوجوب وهو حين تصير الثمرة في الجريب والزرع في البيضر. والجريب مكيال معلوم، والبيضر مكان يجمع فيه الحب. وهذا الاستدلال هو جمع بين الأدلة، كما فعل المالكية بين النهي عن البيع قبل الاشتداد وبين قوله: وآتوا حقه يوم حصاده. ولأن النصاب شرط في الوجوب وهو لا يتحقق إلا بعد التصفية والتوثيق. وفائدة الخلاف أنه لو استهلك بعد بدو الصلاح وقبل الحصاد أو هلك المحصول بتفريط منه ضمن ذلك. والأخير هو مذهب الحنفية، وعند أبي حنيفة فوقت الوجوب خروج الزرع وظهور الثمر، وعند محمد بن الحسن وقت الوجوب هو وقت التنقية والجذاذ، فهو وقت التنقية في الحبوب لإمكانية التوثيق، ووقت الوجوب في الثمار وهو الجذاذ. ولأن تلك الحالة بعد التنقية والجذاذ هي حال التناهي في عظم الحب. واستدل أبو حنيفة بقوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فلما تعلق الإنفاق بالخروج دل على أنه معتبر في الزكاة. واحتج محمد بن الحسن بقوله: وآتوا حقه يوم حصاده. ولم يتسع الوقت لمناقشة أدلة الحنفية، والظاهر ما ذهب إليه الجمهور من اعتبار الإفراك في الحبوب وبدو الصلاح في الثمار. إذن خلاصة هذا الكلام أن الراجح أنه شرط وجوب الزكاة والإفراك. الإفراك قد تقدم تفسيره بأنه استغناء الحبوب عن الماء. إذا كانت هذه الحبوب مستغنية عن الماء، بمعنى أنها ستبقى على حالها صالحة لما زرعت له، وأنها لن تصاب بأي آفات من جهة العطش، فإن هذا هو الإفراك. بمعنى أنها حتى لو سقيت بعد هذا فإنها لن يزاد فيها شيء، بلغت ما تبلغه في وجودها وتكونها، هذا هو الإفراك. قطعت عنها الماء مثلا فإن ذلك لا يزيدها شيء ولا ينقص منها شيء، صافي بلغت ما تبلغه وانتهى أمره، هذا هو الإفراد. وأما في الثمر بتاء مثلثة وتحريك الميم، فإن شرط وجوب الزكاة فيها هو الطيب. ثم بعد ذلك تفصل في هذا الطيب، من الطيب جنس ويكون أنواعا باعتبار محله. ففي التمر الطيب في التمر إله إلا الله وحده لا شريك له له الدعوة التامة والصدق القاطع. إذن الطيب كما سبق أن ذكر متى حصل فهو شرط وجوب الزكاة في الثمار، ثم ينظر في هذه الأنواع: التمر طيبه ببدوه صلاحه بحيث يبيض ويصفر، هذا طيبه. وفي العنب ما تقدم ذكره وهو أن تسري الحلاوة فيه، إذا ذقته وجدت فيه حلاوة هذا هو طيبه. وأما باقي الفواكه فالمالكية لا يبحثون ذلك، لا يبحثون في تحقيق المناطق فيها، مناطق الطيب فيها، لأنهم لا يقولون فيها بالزكاة. وأما غيرهم ممن يرون الزكاة في الفواكه وربما بحثوا هذا الأمر مثلا في الموز وفي التفاح وفي كل الفواكه الأخرى، في المالكية ليس لا يطلبون تحقيق المناط إلا فيما فيه الزكاة، هو محصول عندهم في التمر والزبيب. لذلك ذكروا في كتبهم الطيب في التمر والطيب في العنب، هذا ما حدد به. وعلى هذا تبنى الفروع التي سيأتي ذكرها. نعم الإفراك هنا ظاهر بأنه راجح، قد سمعتم الأدلة التي ترجح بها، وأن من ذهب إلى اليبسي أو ذهب إلى الجدادي وذهب إلى أنه هو شرط الوجوب قد ظهر ضعف مستنده، فيجب التمسك بالإفراك في هذا المقام في الجدل وشرط الوجوب يكفي في ذلك. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. هو دبا يقولون بأنه تعلقت به الزكاة ولكن بشرط أن يكون قد خلف فيها خمسة أوسق. الوجوب معناه أنه وجوب متوقف على وجود النصاب، لأن النصاب لا علاقة له بالوجوب، هو عنده سبب للوجوب سبب، والشيء قد يكون واجبا ويتعلق بالشر بغيره، قد يكون هذا الشيء شرط وجوب ولكن يتوقف على غيره. هكذا مثلا الزوال الآن هو شرط وجوب صلاة الظهر كذلك، لكنه يتوقف على أن يبقى هذا الشخص مسلما وأن يبقى عاقلا وأن لا يحدث الرافع لهذا الوجوب مثلا بأن حدوث سبب من الأسباب كما في النساء. هذا ظاهر في الشريعة أن شرط الوجوب قد يتحقق ولكن قد يتوقف تنزيله وإعماله على غيره، هذا معروف إشكال في البيت. قال في الحاشية: قوله والوجوب بإفراك الحب أي كما صرح به في الأمهات. ونص اللخمي الزكاة تجب عند مالك بالطيب أي بلوغه حد الأكل، فإذا أزهى النخل أو طاب الكرم وحل بيعه وأفرك الزرع واستغنى عن الماء واسود الزيتون أو قارب الاسوداد وجبت فيه الزكاة انتهى. فقد اقتصر في الزرع على الإفراك وذكر إباحة البيع في غيره كذا، وذكر إباحة البيع في غيره كذا في البناني. ثم بعد أن ذكر كلاما طويلا قال: فتحصل أن المشهور تعلق الوجوب بالإفراك كما للمصنف وابن الحاجب وابن شاس والمدونة وشهره ابن الحاجب، وأن مال ابن عرفة من أن الوجوب باليبس ضعيف. قوله خلافا لمن يقول أي هو علي الأجهوري، وتبعه عبد الباقي قال شيخنا والظاهر أن اليبس يرجع للإفراك، إذ المراد باليبس بلوغ الحب، بلوغ الحب حد الطيب ونهايته، بحيث لو حصد لم يحصل فيه فساد ولا تلف، على أنهما مختلفان كما حققه مصطفى الرماسي من أن الإفراك بلوغ الحب حد الأكل وأنه قبل اليبس. فالمعتمد أن الوجوب بالإفراك، ولا يرد قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده لأن المراد وأخرجوا حقه يوم حصاده، فالوجوب بالإفراك وإن كان الإخراج بعد اليبس. نعم، هذا هو الذي أبدأه هنا، وما تقدم من التقرير كافي في معرفة رجحان الإفراك، وأن ما سواه من مسيقة هنا ليكون شرط الوجوب ضعيف، وهذا بين، فلا حاجة إلى إطالة الكلام في ذلك. هذا أمر محسوم والتقرير كاف في بيان هذا الأمر. نعم، فيه بعض مواضع الحفر الفقهي في هذه الإرادة التي وردت وفي هذه الأدلة التي استدل بها، وهذا متروك لمن أراد أن يعمق النظر في هذه الجزئية. قال رحمه الله وطيب الثمر بفتح الميم كزهو ثمر النخل وظهور حلاوة الكرم. وإذا كان وجوب الزكاة بالإفراك والطيب فلا شيء على وارث مات مورثه قبلهما، أي قبل الإفراك والطيب، ولو قال قبله أي الوجوب كان أخصر. إذا بناء على أن هذا شرط الوجوب هو الإفراك والطيب في الثمار، الإفراك في الحبوب والطيب في الثمار، فإنه لو قدر موت شخص قبل الإفراك في الحبوب قبل الطيب في الثمار، وانتقل هذا المال إلى وارث آخر، فإن الزكاة لا تجب على الميت لأنه مات قبل الوجوب، فمثله كمثل من مات قبل صلاة الظهر، مات قبل الزوال مثلا، أو مات قبل غروب الشمس، فتسقط عنه صلاة المغرب كما تسقط عنه صلاة الظهر إذا مات قبل الزوال بلا فرق، هذا بين. إذن فالوارث حينئذ هو الذي ينظر في حاله، أما هذا الشخص الذي توفي فلم يقع شيء في ذمته، لكن هذا الأمر لا بد أن ينظر فيه من جهة الديون كما سيأتي الكلام على ذلك. وهو أن هذا الشخص الذي توفي إذا كان ما سوى عليه دين استغرق جميع هذا الذي تركه، فإن هذا المال باق في ذمته، باق في ملكه، ويزكيه الناس حينئذ على أنه واجب عليه. وهذه الأوصاف التي تطرأ على مواضع الأحكام هي التي يجب أن يصار فيها الاجتهاد بطريقتين مذكورتين، بتحقيق المناط واستخراج المناط، أن المناط هنا مستخرج وهو ثبوت الدين في ذمة هذا المتوفى، هذا مناط مستخرج. نعم تحقق هذا الأمر في حقه، لكن هل يثبت بقاء الملكية لهذا الميت أم لا؟ إذن فالنظر الفقهي هنا له ثلاث جهات. الجهة الأولى أنه استخرج المناط وهو ترتب الدين في ذمته، هذا مناط أي في ذمة الميت. الشخص يجب أن يتحقق من هذا الأمر، هل فعلا ترتب الدين في ذمته؟ هذا كيتسمى تحقيق المناط، لأن الصور تختلف. نعم زيدون ترتب الدين في ذمته واستغرق جميع هذا الذي تركه، لأن المناط متحقق، يبقى الحكم الذي يبنى عليه. وهو بقاء المال في ذمته، بقاء هذا المال في ذمته بمقتضى هذا المناط، هذا المناط. هل كون هذا الشخص ترتب في ذمته يبقي المال في ذمته أم لا؟ ما صرح به هناك هو نعم، هذا المال يبقى في ذمته بعد موته. ما الفرق بين، ولماذا لم يقول هذا في الوارث؟ لماذا لم يقول بأن الوارث أيضا، لماذا يقول هذا في حقي هذا الذي يأخذ هذا المال وهو الوارث؟ لماذا لم يقولوا بأن المال يبقى في ذمة المدين الميت وأنه لن ينتقل للوارث؟ ما الفرق بين، يعني يمكن لصاحب الدين أن يأتي ويقول أعطوني أعطوني هذا المال، ويمكن الوارث أن يقول، أن يذهب إلى من يخاطب بهذا فيقول أعطيني هذا المال، فهو ما الفرق بينهما؟ لماذا قالوا في حق الوارث بأنه يسقط الزكاة عن هذا الشخص الميت، مع أن هذا تنتقل إليه الملكية وهذا تنتقل إليه الملكية؟ ما الفرق بينهما؟ ماذا فرق بينهما؟ ليس هذا هو الجواب. جواب أن ملكية الوارث تتحقق مباشرة بالموت، هذا هو موجب الانتقال، الموت. ولذلك لما مات هذا الشخص انتقل المال إلى الوارث على وجه الوجوب، وجب له شرعا. أما هذا الدائن فإنه لن ينتقل إليه هذا المال إلا بإعطائه له، بإعطائه له. إذن فهذا متوقف على فعل، وهذا غير متوقف على أي فعل. فالملكية تتحقق بالموت، وهذا تحقق له الانتقال بالإعطاء، فالفرق بينهما بين. ولذلك لما توفي هذا الشخص وكان هذا المال ما زال مالا له، حينئذ تترتب الزكاة في ذمته لأنه بعد موته صار مالكا له. والدليل على أنه مالك له، شنو الدليل على أنه مالك له؟ أنه يدفع فيما عليه، لأن ما يدفع عنك من أجل رفع الحق عنك فهو ملك لك، حتى أنك لو أديت مثلا عن زيد دينا فقد نقلت إليه ذلك المال قبل أن تقول لغيره، وهو ما يسمى عند الفقهاء بدلالة كتم، هذا كتم، هذا عند الأصوليين دلالة الاقتضاء، أنك لم تذكر هذا الكلام لكن الأمر اقتضاه. مثلا إذا قلت مثلا زيد أؤدي عنه هذا الدين، نقلت إليه ذلك المال إلى ذمته ثم صرت وكيلا عنه، وإلا فإنه لا يمكن أن يؤدى عنه، لا يمكن، لأنه لابد أن يكون مالكا له، لأنه هو المخاطب به، ذمته هي المخاطبة بها. ومثلا إذا قلت لشخص أعتق عني عبدك مثلا أو أطعم عني 10 مساكين، ماذا قلت له؟ أنقل إلي هذا الأمر وملكني إياه ثم كن وكيلا عني في هذا الفعل. وهذا الشخص الآن لما كان هذا المال يصرف فيما يجب عليه بعد وفاته، فإن ذلك دليل على أنه هو المالك له، ولما كان هو المالك له بعد وفاته فإن هذا الحق الذي هو الزكاة تابع للملك. مفهوم؟ إذن فهؤلاء وإن أدوا هذا فقد أدوه وهو في ذمة الميت وهو مالك له، والدليل على ذلك أنه يصرف فيما يجب عليه، وما يصرف في الواجب عليك فهو ملك لك، ولا يمكن أن يصرف عنك أو أن يؤدى عنك إلا ما هو ما يؤدى عنك إذا كان واجبا إلا إذا انتقل الملك إليك. مفهوم؟ إذن فالدليل على أن هذا المال ما زال في ذمة الميت أنه يصرف في رفع أمر واجب عنه. مفهوم هذا الكلام؟ إذن فيوجد هنا مناط لازم يحقق بقاء الملكية، وهو أداء المال في حق ترتب في ذمة هذا الميت. وكل شيء أدي عنك في واجب عليك فافهم بأنه قد انتقل إلى ملكك قبل أن يصرف في رفع هذا الوجوب، وهذه قاعدة مضطردة. هكذا فلا يمكن غير هذا. مفهوم؟ أما هنا فلا، الأمر ليس كذلك. بمجرد الموت ينتقل المال إلى الوارث، ينتقل إليه، وليس أنه أنك أنت الذي دفع في حق عليك وأنك أنت الذي ما زال أمرك معتبرا فيه. لا، المعتبر فيه هو هذا الوارث وليس أنت. خلاصة الكلام أن هذا هو الفرق بين الأمرين، وكون هذا المال يعطى في حق هذا الميت يستلزم أنه ما زال في ذمته. هذا أمر تأمله، فإنه في الفقه مما قد يستتر، يجب البحث عنه. مفهوم؟ هكذا. إذن فإذا مات هذا الشخص الآن ما قبل الإفراق وقبل الطيب، فالزكاة قد سقطت عنه لأنه ما زال زمن الوجوب لم يحضر، فذمته فرغت لعدم وجوب المقتضي وهو الإفراك والطيب. إذن فالوارث حينئذ هو الذي يصير إليه الحكم وينظر في حاله. قال رحمه الله: فلا شيء على وارث مات مورثه قبلهما، أي قبل الإفراك والطيب، ولو قال قبله أي الوجوب كان أخصر، لم يصر له نصاب مما ورثه إلا أن يكون له زرع فيضمه له، فإن بلغت حصة بعضهم نصابا دون غيره لوجب على من بلغ حصته النصاب دون من لم تبلغ. ومفهوم قبلهما أنه إن ورث بعد الوجوب وجبت الزكاة حصل لكل نصاب أم لا، حيث كان المجموع نصابا لتعلق الزكاة بالمورث قبل الموت. الآن انتهينا من قضية هذا الميت، خلاص لا يجب عليه شيء. ننقل الآن إلى النظر إلى الوارث. هذا الوارث الذي ورث هذا المال ننظر في حاله، فإن كان قد ورث من هذا الميت شيئا ولكنه لا يصل إلى النصاب وليس عنده شيء آخر مما يزكى وفيه نصاب، ولو أنه جمع مع هذا لكان نصابا، يعني ليس له نصاب من هذا الذي ورثه وليس له شيء يضمه إلى هذا الذي ورثه ليكون نصابا، فإذا حصل هذا فلا شيء عليه، خلاص لا شيء عليه، سقطت الزكاة وانتهى الأمر. فإذا ورث من هذا الميت ما هو نصاب، يعني لما قسمت هذه الحبوم ورث 5 أوسق أو 10 أوسق أو 6 أوسق، 5 أوسق فصاعدا، فعليه الزكاة، فيجب عليه أن يخرج الزكاة لأنه قد حصل له الحصاد، هو حصاده حصاد آخر، هذا هو الحصاد الجيد في الحقيقة، أنه مثل من حصل له الحصاد، غير هذاك حصل له الحصاد لأنه يحصدوه، وهذا حصل له الحصاد بالإرث، أليس كذلك؟ نعم، حصل له الحصاد. ويوم حصاده هنا لفظ قد تستثمره، فتدرج فيه هذه الصور التي فيها الكسب ودخول هذا المال إلى الملك. فمتى حصل ذلك؟ فقد تحقق شرط الوجوب، النصاب وحصول الحصاد. إذا خلاصة الكلام أنه إذا حصل النصاب من هذا الميت فإنه يزكيه، وإذا كان لم يحصل له النصاب من هذا الميت ولكن له شيء آخر من الحبوب يزكيه وما فيه الضم، ما يجوز فيه الضم، فإذا ضم هذا الذي اكتسبه إلى هذا الذي عنده وحصل من الجميع النصاب فإنه يزكيه. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة ما إذا اختلفوا، فمنهم من ورث 5 أوسقين، ومنهم من ورث أوسقان، ومنهم من ورث وسقان، فالذي ورث 5 أوسقين يزكي، والذي ورث أقل من ذلك لا يزكي، إلا أن يكون له ما يضمه إليه مما يكمل به النصاب، ففي هذه الحالة يجب عليه استعمال الضم والمصير إلى الزكاة. هذه هي صورة هذه المسألة، وكل هذا مخرج على أن شرط الوجوب هو الإفراك والطيب. أما إذا خرجنا على المذاهب الأخرى فإننا سنبدل حينئذ الأحكام، فنقول فإذا حصل وفاته قبل الجداد أو إذا حصل وفاته قبل الحصاد فإنه حينئذ سيقضى بحسب ذلك المناط، فقد يكون الإفراك موجودا والطيب موجودا ولا زكاة على الميت، ولكن إذا جعلنا المناط والإفراك والطيب فكما سمعتم هكذا الحكم في هذا الموضوع. هذا هو الوجه. لكن كما سبق أن ذكر كل شيء تعلق به الحكم الشرعي فيجب أن يمر على معيار الصحة كالحديث وكأي دليل شرعي ورد، فلا بد من تحقق الاتصال. فأنت في الحديث كتقول ولا بد أن يكون الحديث متصلا مسندا غير منكر المتن إلى آخره، فتعمل هذا في الحديث وقد بسط لك فيه السبيل وذكر لك فيها المسار، لكن هذا لا يتعلق فقط بالحديث، هذا يتعلق بكل دليل شرعي يجب أن يتحقق من ثبوت شرعيته. فهنا ذكر الإفراك وذكر الطيب وذكر كذا، يجب أن تغوص تصل إلى الصحة الشرعية فيه، ودائما لابد أن ينتهي بك هذا الأمر إلى نص أو دليل ينزل منزلة النص، الإجماع ولا العمال ولا ما شبه ذلك مما يمكن أن ينتهي إليه النظر في هذا المقام. أما تلقي الفقه هكذا بدون هذا الفعل فإنه يعتبر ضعفا في النظر، وهذا أفت هذا الزمان أن المرأة الآن يجد طريقا تصرف فيها الفقهاء ممن تقدم، فيجلس على الكرسي ويضع أمامه التليفون ويفتي، وإذا تكلم قال علماؤنا، قال العلماء، هذا ما شفتوا، هذه ما شفتوا، يجب أن يقول كما ورد الدليل هنا وهو كذا وكذا وكذا، سواء كان مناط ولا كان علة ولا كان قاعدة ولا كان كذا، الذي ينتهي بتتبع طرقه إلى قوله صلى الله عليه وسلم كذا، دير فتوى، لأن تأويل الناس وفهم الناس وحجة الناس واستخراج الناس من باب الإخبار بحديث غير مسند، حديث غير مسند. الإسناد يجب أن مثلا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وأنت لا تعرف هذا الإسناد، شو الفائدة ديال هذا؟ وأنت دابا تعمل بهذا بدون أن تعرفها صحيح موضوع واش معضل واش منقطع واش كذا واش موصل واش غير موصل. أرباب الأخبار والآثار يشتغلون بهذا لا بأس، لكن فاتهم أن هذا الذي يعلنون به الأحكام وهذا الذي يرجحون به بين الأقوال أيضا من نفس الأمر ومن نفس السبيل يجب أن يمروا فيه إلى الصحة أو البطلان. هذا خطر كبير في هذا الزمان، شيء يرثى له. في الإنسان مثلا ينشق واحد المحيا ويكتم منها السلف وقال السلف على السلف وقال السلف وهكذا كتمر الأفكار. لا، هنا عندنا الإفراق وعندنا الطب، يجب أن نبحث من أين أتى ونتبع الخطوط الشرعية حتى نصل إلى النص الشرعي فعلا إذا كان النص الشرعي خلاص وثبت في الحقيقة وكان حديثا صحيحا. إلا أن من الناس من يقول لا أكتفي بهذا لأن هذا مناط لابد أن نبحث عن أدلة أخرى. هل عليه العمل سلاف؟ هل عمل به كذا؟ ما الذي اعترضه؟ الحجة التي ترجع إلى آخره. نعم. ولهذا فالنظر الفقهي ليس هو الإتيان بالمناط والرمي به وكذا. رميت الآن بكلام لا نعلم نسبه ولا إلى أين ينتمي فكيف نجعل حجة في الدين؟ كي غنديروا نديروا حجة في الدين وبلحية بلحشمة بلحشمة بلحية يقول لك وهذا الذي يحسن على يغلب على النفس رجحانه. من يغلب على النفس؟ اسم النفس يغلب على النفس رجحانه. شنو يغلب على النفس؟ شنو يغلب على النفس؟ يغلب على النفس يغلب على النفس انك مسطي يغلب على النفس انك مقلوب مقلوب مقلوب كتفهم اجتا تطلق الماء ابعاد اليد ديال الحياة السنه ما السنه وتفتي بالمنطق. خلاصه الكلام انا ما نخرجش بزاف نظرا لان هذا غد مازال نخصوا ليه كلام اخر. غادي نشوفوا المناط المناط ماذا فعل به انا نتبعوه نشوفوا ما الذي فعل به في الشرع وين وصل اليوم. غادي نشوف العجب شوف كيفاش كيف اللعب بالدين. خلينا من هذا الشيء نقراو شويه ديال الذكر على واسس على رضي الله تعالى وكل عندنا الحب وكل عندنا البقر وكل عندنا البهايم والابيل ونزكيو مابقاش عندنا اشكال في الخلطه كل شيء مجد. لا تعرف ما تعرف ربما يزيد في اخر عمره يكون غني ما تعرف. خلاصه الكلام ان الان سمعنا الافراك وسمعنا الطيب وسمعنا اليوم وسمعنا الحصاد وسمعنا الجداد وكل سقى ادلته. إذن فلا بد الآن من البحث حتى نتحقق من أن نتمسكنا بشيء تطمئن إليه النفس وتطلج به الصدور ونلقى الله تعالى ونحن على طمأنينة من أن الذي هذا الذي افتينا به قد قامت البراهين والحجج عليه. هذا ما يتعلق بهذا الفرع وهذا هو حكمه. قد رأيتم اللازم الذي استنبط وهو من أن هذا المال ما زال بقن على الميت وهو أنه أعطي في واجب عليه وما أعطي في واجب عليك فهو ملك لك إذ لا يمكن أن يؤدى عنك الواجب إلا إذا كان هذا قد تقرر في ملكك وقد متنا لذلك بأمثلة من باب الاقتضاء فتأملوا. قال في الحاشية قوله لم يصر له نصاب أي ولو كان المتروك أكثر من نصاب لأن الموت حصل قبل الوجوب فهو إنما يزكى على ملك الوارث فإن ورث نصابا زكاه وإن ورث أقل منه فلا زكاة عليه إلا أن يكون له زرع يضمه له. وقيد عبد الحق كون زكاة الزرع الذي مات مالكه قبل الوجوب على ملك الوارث بما إذا حصل للوارث شيء منه أما لو مات قبلهما وقد اغترق ذمته دين لوجب أن يزكى على ملك الميت لأنه باق على ملكه ولا ميراث للوارث فيه لتقدم الدين. نقله الحطاب انتهى من البناني. نعم نعم هذا هو الحكم. إذن فهذا هو وجه المسألة وهو بيّن الموقع. قوله فإن بلغت حصة بعضهم إلى آخره أي كما لو مات عن أخ لأم أو عم وترك زرعا خرج منه ستة أوسق فلا زكاة على الأخ للأم على العم الزكاة والفرض وعلى العم الزكاة والفرض أن المورث مات قبل الوجوب. نعم هذا تقدم ذكره فلا حاجة إلى إطالة الكلام فيه. قال رحمه الله والزكاة واجبة على البائع بعدهما أي الإفراك والطيب ويصدق المشتري في مبلغ ما حصل فيه إن كان مأمونا وإلا تحرى البائع قدره ويجوز اشتراطها على المشتري إلا أن يعدم البائع بضم الياء وكسر الدال من أعدم وبفتحهما من عدم أي يفتقر فعلى المشتري زكاته نيابة إن بقي المبيع بعينه عنده أو أسلفه هو ثم يرجع على البائع بثمن ما أدى من زكاته فإن تلف بسماوي أو أسلفه أجنبي لم يتبع بزكاته المشتري وأتبع بها البائع إذا أيسر. هذان فرعان مخرجان على ما تقدم تقريره لأن شرط الوجوب الإفراك أو الطيب ويتعلق الأمر هنا بالبائع والمشتري وسيأتي المزيد من الكلام على ذلك ما تقرير ما احترز منه الشارح حين ذكر هذا الفرع لأنه لا يمكن أن تدرس في العلوم إلا المسائل التي استشكلت أما المسائل التي هي واضحة السقوط أو لا تدخل تحت دائرة ما فيه البحث، أو التي يعلم حكمها بلا شك فهذه لا تدرس، وإنما الأمور مستشكلة وهي التي يوجد فيها مناط موهم ويجب التنبيه على أنه غير معتبر. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.